ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان: قال سليمان بن أبي مسلم سمعه من طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. التهجد من الليل فتهجد به نافلة لك، هو يعني ترك الهجود وترك السهر، ترك النوم، ويمكن أن يكون هذا من الأضداد، أن تحمل على السهر أحيانا وتحمل على عكس ذلك، ولكن الظاهر أن التهجد لا يكون إلا بعد نوم من الليل. فيقال سهرت، ولا يقال تهجدت لمن سهر بدون نوم، لا يقال له تهجد. ومعنى تهجدت يعني طرحت عني النوم، وزي قال الطبري: التهجد السهر بعد نومه. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل، وإذا قام من الليل يعني افتتح صلاة الليل بهذا الدعاء العظيم، وهو كل توحيد. وكل وصف لله تعالى بما هو أهله، وكله عقيدة. وفي يعني أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فيه استحباب تقديم الثناء على المسألة عند الدعاء اقتداء به صلى الله عليه وسلم، في الإشارة إلى النبوة والجزاء وإلى الجزاء ثوابا وعقابا، وجوب الإيمان والإسلام والتوكل والإنابة والتضرع إلى الله والخضوع له، وفي زيادة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بعظمة ربه وعظيم قدرته، ومواظبته صلى الله عليه وسلم على الذكر والدعاء والثناء على ربه، والاعتراف له بحقوقه، والإقرار له بوحدانيته وبصدق وعده ووعيده. نعم. وزاد عبد الكريم أبو أمية، عبد الكريم أبو أمية يعني هذا ضعيف، عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف. كان مالك يقول: غرني بكاؤه في المسجد، وروى له، ولم يروي مالك إلا عن ثقة إلا عبد الكريم هذا، فروى عنه، ولما قيل له قال: غرني بكاؤه. نعم. هل انه شرط يعني صحه الكلام؟ يعني أنت تقوم من الليل، نعم تقوم تصلي في الليل، هذا اسمه قيام، لكن لا يسمى تهجد إلا بعد النوم على قول يعني. ما في التهجد هو الفرق فقط، هذا أن هذا بعد النوم وهذا ليس بعد النوم.